مجالس العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يتعلم الأعمال ويتلقه في دينه. فالهدى كله هدى في اتباع القرآن. فهل من حفظ القرآن يعني يشمله هذا الوعي؟ كيف يكون الإنسان المسلم عائشا مع كتاب الله عز وجل كما هو موقفنا تجاه المشككين في الدين إن كانوا من الأقارب أو من الأصدقاء؟ فهو يتناول الواقع. هل يخفف الأحد من هم أصحاب الرسل ومن هم أصحاب الأيكة؟ فهل يكون هنا مقسمة بالقرآن يتحتم علينا أن نتعلم؟ مجالس العلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع المجلس 28، ولازلنا مع الدرس 15 من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقد أفرد الشيخ هذا الدرس للحديث عن الأخلاق المشروعة لكل مسلم، وما أروعه وأعظمه وأجله من درس. قال الشيخ رحمه الله: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله عز وجل، وحسن الجوار، ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. هذا الدرس الذي يتكون من هذه الأسطر القليلة، والله لا أبالغ إن قلت بأنه يحتاج إلى 30 حلقة أخرى. فما أحوج الأمة الآن إلى الأخلاق. أنا أقول قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في الأخلاق في المساجد أو عبر الفضائيات في مثل هذه الدروس والمجالس. قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في الأخلاق، ها هو أصول المنهج قد ذكرتها الآن في أسطر يسيرة قليلة، لكن سيظل هذا المنهج النظري حبرا على الورق، أو سيظل حبيس الأشرطة